بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الصداق: ويصح تفويض وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة وتملكه بعقد، ويصح تفويض بضع لأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر كعلى ما شاءت أو شاء فلان، ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر، ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها، وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة وهي بقدر يسره وعسره، ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زيلا كرها لا أرش بكارة معه، ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا لا إذا حل قبل تسليم أو تبرعت بتسليم نفسها، وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم، ويقرر المسمى كله: موت وقتل ووطء في فرج ولو دبرا، وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنعه، وطلاق في مرض موت أحدهما، ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما وتقبيلها، وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول ومن قبلها قبله تسقطه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويصح تأجيله، يعني المهر، وذلك لأن المهر دين، فصح تأجيله كسائر الديون، فكما أن تأجيل الديون يصح فكذلك المهر، لكن التأجيل مشروط برضا المرأة، فإذا لم ترضى بالتأجيل فالأصل أنه يكون حالا. قال: ويصح تأجيله وإن أطلق الأجل فمحله الفرقة، يعني قدر أن أجل المهر، فإما أن يعين له أمد، إما أن يعين أمدا أو أجلا فيتعين، وإذا لم يعين أمدا ولا أجلا فإنه يحل بماذا؟ بالفراق، بموت أو طلاق، وهذا تقدم الكلام عليه. قال: وتملكه بعقد، يعني أن المرأة تملك صداقها بعقد، فبمجرد أن يعقد عليها تملك المهر، وهذا فيما إذا كان المهر معينا، بمعنى أنه قال: أمهرتك كذا وكذا، فتملكه من حين العقد. وينبني على ذلك وجوب الزكاة بالنسبة لها، فلو قال مثلا: أمهرتك هذه الدراهم، هذه الدراهم، فبمجرد العقد تملكها، وحينئذ إذا حال الحول على هذه الدراهم فإنه يجب عليها أن تزكيها، ولكن هل تزكي الجميع أو تزكي النصف؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أنها تزكي النصف، وأما النصف الثاني فلا تجب زكاته، قالوا لأن من شرط وجوب الزكاة استقرار المال، والنصف هنا النصف غير مستقر، وذلك لأنه لو قدر أنه طلق قبل الدخول فإن المهر يتنصف. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة وأمهرها 100,000 ولم يدخل بها، نقول أولا تملكه بالعقد، فإذا مضى حول من العقد وجبت الزكاة، لأنه مال مملوك حال عليه الحول، مال قد بلغ نصابا وقد دخل في ملكها فتجب زكاته. لكن هل تزكي 100 أو تزكي 50 فقط؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أنها تزكي 50 فقط. لماذا؟ قالوا لأنه لو طلق قبل الدخول كم يقول لها؟ النصف، فنصف المهر مستقر ونصفه غير مستقر، لأنه عرضة للسقوط فيما لو طلق، ومن شرط وجوب الزكاة استقرار المال، استقرار المال هكذا يقولون، والمسألة فيها خلاف. طيب يقول نعم وتملكه بعقد، تملكه بعقد. قال ويصح تفويض بضع، والبضع في الأصل هو الفرض، والمراد تفويض بضع يعني تفويض المهر، بأن يقول مثلا زوجتك موليتي، زوجتك موليتي من غير أن يعين مهرا، ولهذا قال بأن يزوج أب ابنته المجبرة أو ولي غيرها بإذنها بلا مهر، هذا تفويض البضع، أن يزوج أب ابنته المجبرة. ومن هي المجبرة؟ المجبرة هي البكر، البكر هذه المجبرة، لأن البكر تجبر عند الفقهاء على النكاح، ولا فرق في ذلك بين أن تكون كبيرة أم صغيرة، أم صغيرة. إذن ابنته المجبرة أو ولي غيرها، يعني غير المجبرة، بإذنها بلا مهر، بلا مهر يعني بدون ذكر مهر، وليس المراد بلا مهر يعني بشرط عدم المهر، لأنه إذا شرط عدم المهر لم يصح. كعلى ما شاءت أو شاء فلان، هذا هو تفويض، التفويض. إذن التفويض تفويض بضع بأن يزوجها بدون ذكر المهر، والثاني تفويض مهر بأن يزوجها على ما شاء أبوها أو شاء فلان أو ما أشبه ذلك. ومرجع التفويض أو المرجع فيه أنه نكاح من غير تسمية للمهر. قال ويجب لها بعقد مهر مثلها، يجب لها، الضمير يعود على المفوضة، بعقد مهر مثلها. ونعم قال ويجب لها يعني المرأة مفوضة كان أم غيره، قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول، يعني أن المرأة يجب لها على زوجها مهر مثلها، فإذا لم يسمى لها مهر فإن الواجب مهر المثل. قال ويستقر بدخول، يعني أنه إذا دخل بها استقر المهر. فالمهر إما أن يسقط، وإما أن يتنصف، وإما أن يستقر، وسيأتي الحكم في ذلك. قال ويجب لها بعقد مهر مثل ويستقر بدخول بها، وإن مات أحدهما قبل دخول وفرض ورثه الآخر. نعم، لو مات أحد الزوجين قبل الدخول يعني بالمرأة المفوضة، وقبل فرض يعني قبل أن يفرض لها مهر مثل، ورثه الآخر لأنها زوج. فلو قدر أن شخصا عقد على امرأة فبمجرد العقد تكون زوجة له، فلو مات عنها فيجب لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في بروع بنت واشق بذلك، ولأنها داخلة في عموم قوله تبارك وتعالى بالنسبة للمهر ولهن الربع مما تركتم، ولأنها داخلة أيضا في عموم قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فهي زوجة، فهي زوجة. إذن المتوفى عنها زوجها يجب لها المهر ولها الميراث وعليها العدة، بخلاف المطلقة، المطلقة قبل الدخول فليس عليها عدة وليس لها ميراث، وليس لها ميراث. فلو فرض أن شخصا عقد على امرأة وقبل أن يدخل بها، قبل أن يدخل بها طلقها، ثم بعد الطلاق مات، فليس لها ميراث وليس عليها عدة. لماذا ليس عليها عدة؟ لقوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. وليس لها ميراث لأن الميراث إنما يكون للزوجة وهذه ليست زوجة. وربما يخلط بعض الناس بين هاتين المسألتين. إذن المرأة المفارقة بموت لها العدة، عليها العدة ولها الميراث ولها المهر. أما المفارقة قبل الدخول في الحياة فليس عليها عدة وليس لها ميراث لأنه حين مات ليست زوجة له. والواجب المتعة إذا لم يكن لها عين لها مهر. قال ورثه الآخر ولها مهر نسائها كأمها وعمتها وخالتها. يعني إذا مات قبل الدخول فلها إيش؟ مهر نسائها. مثال ذلك إنسان عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا ثم مات عنها ففي هذه الحال عليها العدة ولها الميراث ولها المهر. ما هو المهر؟ يقول المؤلف مهر نسائها. فإذا كان مهر مثيلاتها من النساء 10,000 يكون مهرها 10,000 وهكذا. قال وإن طلقت قبلهما لم يكن لها عليه إلا المتعة. إن طلقت قبلهما يعني قبل الدخول وقبل أن يفرض لها مهر فليس لها إلا المتعة. مثاله إنسان عقد على امرأة ولم يسمي لها مهرا ثم طلقها فما الحكم؟ نقول ليس لها مهر وإنما يجب لها ماذا؟ المتعة لقوله عز وجل لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، هذه غير مدخول بها، أو تفرضوا لهن فريضة يعني أن مهرها لم يسمى. ما الواجب؟ قال فمتعوهن. والمتعة أن يعطيها ما يجبر خاطرها من دراهم أو كسوة أو ما أشبه ذلك. والمرجع في المتعة إذا لم يكن هناك عرف المرجع إلى ما يفرضه الحاكم، فيقول مثلا لهذا الرجل الذي عقد على المرأة وبعد عقده عليها طلقها قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا، نقول أعطيها متعة. كم المتعة؟ مثلا نقول في وقتنا الحاضر مثلا أعطيها 5,000 ريال 10,000 ريال وما أشبه ذلك. قال وهي يعني متعة بقدر يسره وعسره. فإن كان الزوج موسرا قدر الحاكم عليه متعة موسر، وإن كان معسرا قدر عليه المتعة بالنسبة للمعسر. قال ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها لا أرش بكارة. يجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة، يعني إنسان وطئ امرأة بشبهة. والشبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة اعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجته ويتبين أنها ليست زوجة له، فحينئذ يجب لها مهر مثل. وشبهة العقد أن يتزوج امرأة ولكن يكون معتقدا صحة العقد ويتبين أن العقد فاسد. تبين العقد فاسد، مثل أن يتزوج امرأة مثلا ويتبين أنها أخت له من الرضاع، فالنكاح هنا باطل. ويجب للمرأة ماذا؟ مهر المثل. ثم معنى إنسان تزوج امرأة، حينما تزوج المرأة هذه تبين فيما بعد أنها لا تحل له، أنها أخت له من الرضاع، فيجب لها ماذا؟ مهر المثل بسبب هذا الوطء. إذن الشبهة نوعان، شبهة عقد وشبهة اعتقاد. فشبهة الاعتقاد أن يطأ امرأة يظنها زوجته وهي ليست زوجة له، يخطئ مثلا أو ينسى. وشبهة العقد أن يتزوج امرأة يظن أنها تحل له، يعني يعتقد أنها تحل له بهذا العقد ويتبين أنها لا تحل، كما لو تزوج امرأة خامسة عنده 4 نساء فتزوج خامسة، نقول هذه المرأة الخامسة نكاحها باطل. تزوج امرأة وتبين أنها أخت له من الرضاع، النكاح باطل. تزوج امرأة في عدتها، يعني امرأة مثلا مات زوجها وفي أثناء العدة تزوجها رجل، نقول هذا النكاح باطل. يقول ويجب مهر مثل لمن وطئت بشبهة أو زنا كرها. فقالوا زنا كرها احترازا مما لو وطئها بزنا برضا منها، فلا يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. قال لا عرش بكارة معه، بمعنى أنه لا يجب مهر المثل مع عرش البكارة، بل يدخل عرش البكارة في مهر المثل. وإنما قال المؤلف لا عرش بكارة معه لأن بعض أهل العلم قال يجب مهر المثل ويجب عرش البكارة. فإنسان مثلا واطئ امرأة بشبهة، إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد، يقول يجب لها مهر المثل، ويجب لها مع مهر المثل أيضا عرش البكارة، وهو الفرق ما بين مهرها ثيبا ومهرها بكرا. بكرا المثال هذا رجل وطئ امرأة بشبهة، إما شبهة عقد وإما شبهة اعتقاد، فيجب عليه لها مهر مثلها. قالوا مهر المثل 50,000 لأنها بكر. يجب مع مهر المثل أيضا أرش البكارة، وهو الفرق ما بين مهرها بكرا ومهرها ثيبا. فإذا قالوا مهر البكر 50 ومهر الثيب 30، فالفرق بينهما 20، فيعطيها مع 50 يعطيها 20 أرش للبكارة. والقول الثاني أنه لا أرش بكارة، لأنه لا أرش، لأن أرش البكارة داخل في إيش؟ مهر المثل، وهذا هو الصحيح. يقول ولها منع نفسها حتى تقبض مهرا حالا، لها يعني للزوجة منع نفسها، منع نفسها يعني قبل الدخول حتى تقبض مهرا حالا. مثال ذلك رجل عقد على امرأة وأمهرها 10,000 حالة، لها أن تمنع نفسها، تمنع نفسها. فإذا قال مكنيني من نفسك، لها أن تمنع نفسها حتى تقبض المهر الحال، وذلك لأن المهر عوض في مقابل الاستمتاع بها، في مقابل الاستمتاع بها. فإذا خشيت المرأة مثلا أن الزوج يدخل بها ثم لا يعطيها المهر، فلها أن تمنع نفسها. قال لا إذا حل قبل تسليم نفسها أو تبرعت بتسليم نفسها، لا إذا كان حل الزواج، يعني لا إذا حل قبل تسليم نفسها. فإذا حل قبل تسليم نفسها فليس لها أن تمنع نفسها. كذلك أيضا لو تبرعت بتسليم نفسها، يعني مثلا إنسان تزوج امرأة وأمهرها 10,000 مؤجلة ثم سلمت نفسها، فليس لها بعد أن تسلم نفسها أن تمنع نفسها. السبب قالوا لأنها رضيت بهذا التأجيل وتبرعت بتسليم نفسها، فليس لها أن تمتنع، ليس لها أن تمتنع. والقول الثاني أن لها أن تمنع نفسها، أنها أن تمنع نفسها سواء كان الصداق مؤجلا أو تبرعت، لها أن تمنع نفسها. فإذا فرض مثلا أنه تزوجها وأمهرها مهرا مؤجلا فتبرعت بتسليم نفسها ثم رأت منه مماطلة لها راتب مماطلة أو أنه يحاول جحد ما لها من مهر فلها أن تمنع نفسها ولو كانت قد تبرعت، لأنها إنما تبرعت رضا منها أو ثقة منها به على أنه سوف يعطيها المهر. فإذا خشيت أن يفوتها العوض فلها أن تمنعه من المعوض. قال وإن أعسر بحال فلها الفسخ بحاكم. نعم، إن أعسر بحال فلها الفسخ، يعني لو أن الزوج، لو أن رجلا تزوج امرأة وسمى لها مهرا وبعد أن دخل بها الزوج أعسر، فحينئذ لها حق الفسخ. المثال: رجل تزوج امرأة على أن مهرها 10,000 ريال، 10,000 ريال حالة، وبعد أن دخل بها تبين لها أنه معسر وأنه لا شيء عنده، فحينئذ لها أن تفسخ النكاح، لأنه بتبين أنه معسر تبين أنها لا تتمكن من أخذ حقها من العوض، فلها حق الفسخ. فكما أن الإنسان لو باع سلعة على شخص بدراهم ثم تبين أنه معسر له أن يفسخ، فالنكاح من باب أولى. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: ولكن يقول بحاكم، وإنما قال بحاكم لأن الفسخ هنا مختلف فيه، والقاعدة عند الفقهاء أن الفسخ في العقود، في عموم العقود سواء كانت نكاحا أم بيعا أم غيرها، إن كان استحقاق الفسخ محل وفاق بين العلماء فلا حاجة إلى حكم الحاكم، وإن كان استحقاق الفسخ فيه خلاف فلا بد من حكم الحاكم. فهمتم؟ كل فسخ، أو نقول الفسخ في جميع العقود سواء كانت بيعا أم نكاحا أم غيره، إن كان استحقاق الفسخ، كان استحقاق الفسخ باتفاق العلماء أو محل وفاق بين العلماء لم نحتج إلى حكم حاكم لأنه ثابت شرعا، وإن كان استحقاق الفسخ فيه خلاف فلا بد من حكم الحاكم. لابد من حكم الحاكم، متى كان فيه خلاف لابد أن يحكم به حاكم، وأما إذا لم يكن فيه خلاف فإن العقد يفسخ ولو بلا حاكم، لأن حكم الحاكم إنما يحتاج له لرفع الخلاف وهذا لا خلاف فيه. قال ويقرر المسمى كله موت وقتل. نعم، المسمى أو المهر تقدم لنا أنه يتنصف ويسقط ويستقر كاملا، فمعنى يقرر يعني يستقر كاملا بالموت وكذلك بالقتل. فمتى مات أحد الزوجين فإن المهر يتقرر، سواء كان الموت من قبل الزوج أو من قبل الزوجة، كذلك أيضا القتل، لو أن أحدهما قتل الآخر، يعني لو أن الزوج قتل زوجته، الزوج قتل زوجته فيتقرر المهر. لكن لو كان العكس، ظاهر كلام المؤلف أنه يجب لها المهر، والصحيح في هذه المسألة أنه لا مهر لها، لأنه يعني أنها بعد دخول قتلته نقول لا يستقر المهر، لأن الفرقة جاءت من قبلها. قال ووطء يقول في فرج ولو دبرا، فمتى وطئها استقر المهر. ولهذا يقول وخلوة عن مميز ممن يطأ مثله مع علمه إن لم تمنع. فتبين الآن أن المهر يستقر كاملا، يستقر كاملا في واحد من أمرين، إما الموت وإما الجماع ومقدماته، يعني من الخلوة. فإذا مات أحدهما، مات أحدهما قبل الدخول استقر المهر. إذا حصل دخول بوطء أو استحل منها ما لا يستحله غيره، حينئذ أيضا يستقر المهر. قال: وطلاق في مرض موت أحدهما. طلاق، يعني لو طلق مثلا زوجته التي عقد عليها قبل الدخول في مرض الموت، مرض الموت، فحينئذ يستقر المهر كاملا، يستقر المهر كاملا. واضح؟ يطلقها في مرض موته، لأنه حينئذ يقصد أمرين: حرمانها من المهر، ويقصد أيضا إسقاط حقها من المهر، فيعامل بنقيض قصده. قال: ولمس أو نظر إلى فرجها بشهوة فيهما، يعني هذا أيضا مما يقرر المهر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا استحل منها ما لا يستحله غيره وجب مهر المثل. إذا استحل منها ما لا يستحله غيره، فالمهر الآن يتقرر أو يستقر كاملا بالدخول، والمراد بالدخول ماذا؟ الجماع. ويستقر كاملا أيضا بالخلوة، وبهذا حكم الصحابة رضي الله عنهم أنه إذا أرخى سترا وجب المهر ووجبت عليها العدة. فلو قبلها أو لمسها أو نظر إليها نظر شهوة أو خلا بها عن مميز، فحينئذ يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. ولهذا قال الإمام أحمد كما تقدم: إذا استحل منها ما لا يستحله غيره وجب لها مهر المثل. قال: وتقبيلها وينصفه كل فرقة من قبله قبل دخول، ومن قبلها قبله تسقطه، تسقطه. يتنصف المهر كل بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول، فلو طلقها قبل الدخول تنصف المهر. مثاله: عقد عليها وأمهرها 10,000، وقبل أن يدخل بها أو يخلو بها طلقها، نقول يجب لها مهر نصف المهر، لقوله عز وجل: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. قال: ومن قبلها، يعني من قبلها قبله تسقطه، تسقطه، يعني تسقط المهر. فإذا جاءت الفرقة من قبل الزوجة فإنه يسقط المهر. مثاله: عقد على امرأة وأمهرها 10,000 وقبل الدخول فارقت، قالت: أنا لا أريدك، نقول هنا يسقط المهر. ها؟ لا، سبق أن الموت يقرر المهر كاملا، المهر كاملا. إذن هنا المهر يستقر ويتنصف ويسقط، فيستقر بكل فرقة، يستقر، يستقر بواحد من أمرين: إما الموت وإما الدخول. طلاق. ها؟ أو طلاق في مرض الموت. شلون؟ أو الطلاق في مرض الموت، يعني مرض الموت ملحق بما بعد الموت. إذن يستقر بواحد من أمرين: الموت بعد والدخول. يتنصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول، يسقط بكل فرقة من الزوجة قبل الدخول، قبل الدخول. هكذا ما قرره المؤلف. والمسألة فيها خلاف، وأنا فيه ورقة يعني قبل لخصنا هذا، تريد نخليها غدا نقرأه إن شاء الله. شيخ سلام تبي تقرأها الآن؟ فيها فيها أغلاط مطبعية المشكلة. يعني خلاصة ما ذكر المؤلف محررا ومع بيان بعض الأقوال الراجحة. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ضوابط الصداق: أولا، يسقط المهر بكل فرقة من قبل الزوجة قبل الدخول. ثانيا، يسقط المهر بكل فرقة من الزوجة قبل الدخول. واضح؟ نعم. ثانيا، يتنصف بكل فرقة من قبل الزوج قبل الدخول. ثالثا، يستقر كاملا بواحد من أمرين: موت أحدهما أو الدخول أو الخلوة. وتوضيح ذلك أن من فارق امرأة في نكاح صحيح فإما أن تكون الفرقة بموت أو فسخ أو طلاق، فهذه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون الحالة مكتوب الحالة عندك، عدلها عشان ما تعدلوا واحد يعرف يطبع منكم. طيب، الحالة الأولى أن تكون الفرقة بموت فلها المهر كاملا، إما المثل أو المسمى، سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده، وسواء كان إما المثل أو المسمى. إن سمى لها مهر فلها المسمى، يعني مثلا تزوجها وأمهرها 100,000 ومات، يجب المسمى كاملا. تزوجها ومن غير أن يذكر مهرا ومات، نقول يجب لها مهر المثل كاملا. نعم. وسواء كان الموت منها أو منه. الحالة الثانية، سواء كان الموت الذي مات الزوج أو الزوجة. نعم. الحالة الثانية أن الفرقة بفسخ فعلى قسمين. إيش؟ أن تكون الحالة الثانية أن تكون الفرقة بفسخ فعلى قسمين. القسم الأول أن يكون الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها، سواء كانت الفرقة من قبله أو قبلها، وهذا هو المشهور من المذهب. وقيل إن كانت الفرقة من قبله فلها نصف المهر، وهذا أصح. القسم الثاني أن يكون الفسخ بعد الدخول فلها المهر كاملا، سواء كانت الفرقة من قبله أو قبلها، لكن إن كانت من قبلها فيرجع به على الغار إن وجد. الحالة الثالثة أن تكون الفرقة بطلاق على قسمين. القسم الأول أن يكون الطلاق قبل الدخول وقد سمى لها مهر مثلها فلها نصفه، وإن لم يسمي لها مهر وهي المفوضة فالمتعة. وقيل للمفوضة تفويض مهر نصف، وقيل المفوضة تفويض مهر نصف مهر المثل وهو قوي. القسم الثاني أن يكون الطلاق بعد الدخول فلها المهر كاملا، إما المسمى إن كان أو المثل. وأما النكاح الفاسد فالصداق فيه إما ساقط أو مستقر، فيسقط بكل فرقة قبل الدخول مطلقا ويستقر بالدخول أو الخلوة. وعن أحمد رواية: لا يستقر بالخلوة، اختارها المصنف والشارح وهي أصح، لظاهر حديث عائشة رضي الله عنها. المراد به الموفق، المصنف يراد به الموفق. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها. خرجه الأربعة إلا النسائي وصححه أبو عوان وابن حبان والحاكم. تنبيه: تجب المتعة لمن طلقت قبل الدخول ولم يسمي لها مهرا أو سمى لها مهرا فاسدا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المتعة واجبة لكل مطلقة. نعم. إذن طيب، هذه الضوابط تقرأونها تتأمنوا عشان نصورها الأخوان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.